Lord.

وأنه هو أضحك وأبكي وأنه Yeah, baby. Man. والمتفكة أهوى والمتفكة وَأَنْتُمْ وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون حكمة بالغة فكذبوا عبدنا وقالوا هل

وتقول